نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أصل حديثنا في هذا الدرس في التعليق على بعض النصوص التي أوردها المصنف، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأبواب التي لم نتحدث عنها بعد. من المسائل التي تتعلق بهذه النصوص حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقوله هنا حق العباد على الله، فهذا الحق الذي لله عز وجل لعباده. أولا، في هذا مسائل: أولها أن الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى موف بهذا الوعد، صادق بهذا الوعد. وثانيا، هل يوجب الله على نفسه، هل يوجب الله سبحانه وتعالى بنفسه على نفسه ويحرم بنفسه على نفسه؟ للعلماء في ذلك قولان: قول يقول بالجواز، وقول يقول بالمنع، وإن كان الحق على من قال بالجواز. والأدلة تدل على ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الحديث القدسي الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي. وهكذا في هذا الحديث: حق الله على العباد، فالله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ويحرم على نفسه سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي أن يعلم هاهنا أن قول أهل السنة في هذه المسألة ليس كقول القدرية المعتزلة، فالقدرية والمعتزلة يوجبون على الله سبحانه وتعالى ويحرمون عليه بالقياس على المخلوق، بالقياس على المخلوق. وهذا القول سيأتي تفصيله بعد قليل لأنه يهمنا هنا. فهذا القول منهم قول مبتدع وقول مخالف للنصوص. فقول أهل السنة هم متفقون على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء ومليكه، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا، العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب يقول: إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، لا أن العبد بنفسه مستحق على الله شيئا، لا أن العبد بنفسه يستحق هذا الأمر على الله سبحانه وتعالى، كما يكون الشأن بين المخلوق والمخلوق. فهذا ليس من اعتقاد أهل السنة، فإن كان الله سبحانه وتعالى أوجب أمرا على نفسه أو حرم أمرا على نفسه، فهذا الإيجاب أو التحريم لا يكون من جنس ما بين المخلوق والمخلوق، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم على عباده. فالله سبحانه وتعالى أنعم على العباد بكل خير، فهو سبحانه وتعالى الخالق لهم، وهو الذي أرسل إليهم الرسل، وهو الذي يسر لهم الإيمان والعمل الصالح، فتوهم القدرية والمعتزلة ومن نحوهم أنهم يستحقون، أي العباد يستحقون على الله سبحانه وتعالى من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر، هذا جهل على الله سبحانه وتعالى، هذا جهل على الله سبحانه وتعالى. فالحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه، هو من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، وليس من باب المعاوضة، وليس من باب المقابلة، ليس من باب المعاوضة ولا من باب المقابلة. وهذا ما دلت عليه النصوص، هذا ما دلت عليه ماذا؟ النصوص. ولهذا يعني لهذا الكلام سبب، فنحن نقول عندما نقول في قول معاذ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق العباد على الله، أن هذا الحق من الله سبحانه وتعالى للعباد هذا استحقاق فضل وإنعام، استحقاق فضل وإنعام، وليس استحقاق، وليس استحقاق معاوضة ومقابلة. فكون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. وهنا توسط السلف بين فريقين، المعتزل القدرية، وهؤلاء يقولون إنه واجب عليه بالقياس على الخلق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وهذه مسألة في باب القدر. ولعلكم تعرفون أن الناس في باب القدر ثلاثة أصناف، قدرية وجبرية وأهل السنة. فالقدرية ينكرون قدرة الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد، ويقولون إن العباد هم الذين فعلوا هذه الأمور بماذا؟ بأنفسهم، ولذلك إذا جازاهم الله سبحانه وتعالى فهذا الجزاء يكون جزاء استحقاق، أي جزاء معاوضة ومقابلة، كما أنك تبيع وماذا؟ وتشتري، فإذا بعت أو اشتريت تأخذ مقابل أو تدفع مقابل ماذا؟ ما اشتريت. فهذا رأي القوم، هذا رأي ماذا؟ القوم. وفي المقابل هناك الجبرية، والجبرية يعني ألغوا قيمة العمل بالكلية، وهم يقولون إن العبد مجبور على ما يفعله، وأنه في ذلك يعني كالريشة في الهواء، وأنه مسير على هذا الأمر وليس له أي خيار ولا اختيار فيه. فهؤلاء الجبرية ألغوا قيمة العمل، وأولئك القدرية بالغوا في قيمة ماذا؟ عمل الإنسان. فأين الحق في هذا؟ هذه مسألة مهمة لا بد لطالب العلم أن يعرفها. فمعتقد أهل الحق أن العباد إذا نجوا من النار فإنما ينجون بذلك بعفو الله عز وجل ورحمته ومغفرته، فكل من نجا من النار فإنما ينجو بماذا؟ بعفو الله عز وجل وبمغفرته ورحمته سبحانه وتعالى، وكل من يدخل الجنة فإنما يدخلها بفضل الله عز وجل ونعمته ومغفرته. وبعد ذلك تقاسم المنازل والدرجات في الجنة يكون بحسب أعمال الخلق. فلا بد من عرض النصوص في هذه المسألة، فهناك نصوص بينت أن العمل سبب لدخول الجنة، وهناك نصوص في المقابل بينت أن العمل ليس هو ماذا في هذا أمر يعني يوجب دخول ماذا الجنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فمن النصوص التي تدل على أن العمل سبب في دخول الجنة قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقول الله تعالى: وتلك الجنة أورثتموها التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وكما أيضا جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية إلى أعمالكم، وفي رواية إلى أعمالكم. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فهذه النصوص دلت على أن العمل سبب لدخول ماذا؟ الجنة. وأما النصوص التي يعني تنفي دخول الجنة بالعمل وحده، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بماذا؟ بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. وتوجيه فهم هذه النصوص أن الباء التي اقتضت الدخول كما في قوله تعالى: بما كنتم تعملون، غير الباء التي نفى معها الدخول. فالباء الأولى ليست هي الباء ماذا؟ الثانية. فالباء الأولى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء في قوله بما ليست كالباء الثانية: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل الجنة أحدكم بماذا؟ بعمله. فما نوع الباء الأولى وما نوع الباء ماذا؟ الثانية. فالباء الأولى المقتضية للدخول هي باء السببية، باء ماذا؟ السببية، الدالة على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وعلى أن العمل مقتضي لماذا؟ لدخول الجنة، كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها. هذه باء ماذا؟ السببية. والباء التي نفى بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة، كنحو أن تقول: اشتريت هذا بهذا، أو بعت هذا بماذا؟ بهذا، أي بمقابل هذا أو عوضا عن ماذا؟ عن هذا. فإذا الباء التي في الحديث هي باء ماذا؟ المعاوضة والمقابلة، التي في نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا تغمد الله سبحانه وتعالى لعبده برحمته لما أدخله الجنة. ولا هذه الأعمال عوض مقابل دخول ماذا؟ الجنة. فإن أعمال العبد ولو وقعت منه على الوجه الأكمل الذي يحبه الله ويرضاه، فهي لا تقاوم نعمة من نعم الله على عبده، لا تقاوم نعمة من نعمة الله على ماذا؟ على عبده في هذه الدار، دار الدنيا، ولا يمكن أن تعادلها. بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابل اليسير من ماذا؟ من نعم الله تعالى، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها. فإذا لو عذبه الله في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من ماذا؟ من عمله. ولذلك جاء في الحديث: إن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من ماذا؟ من أعمالهم. فهذا الحديث يبين أن إيقاع العقاب، عرفت هذا، يكون حق وعدل من الله سبحانه وتعالى، ودخول الجنة إنما هو تفضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى. وحديث الرجل الذي عبد الله عز وجل 500 عام ثم لما يعني جاء عند الله سبحانه وتعالى وحاسبه عن عمله قال الله سبحانه وتعالى أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بل بعملي، فوزنت يعني أعماله مع نعمة البصر فما كفت وشكر هذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل أدخل عبدي ماذا؟ النار. فقال يا رب بل برحمتك يا رب. فهذا الحديث يبين ويؤكد عقيدة أهل السنة والجماعة أن دخول العبد الجنة إنما هو تفضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى، مع أنه أيضا هذا لا يمنع أن يكون العمل سببا في ماذا؟ في دخول الجنة. فإذا الأعمال سبب في دخول الجنة، ولكنها ليست مقابل دخول ماذا؟ دخول الجنة، وليست عوضا عن ماذا؟ عن دخول الجنة، وليست ثمنا لدخول ماذا؟ الجنة، وإنما هي سبب لدخول ماذا؟ دخول الجنة. فإذا توسط أهل السنة بين القدرية الذين غالوا في قيمة العمل، وبين الجبرية الذين ألغوا قيمة العمل. فلا أهل السنة لا هم الذين غالوا ولا هم الذين ماذا ألغوا، بل قالوا إن العمل سبب في دخول الجنة نعم، ولكنه ليس ثمنا أو مقابلا أو عوضا عن دخول ماذا الجنة. ولذلك ما أوجبه الله عز وجل على عباده من دخول الجنة في هذا الحديث إنما هو إيجاب تفضل وماذا وإنعام من الله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. فإذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وتأتي مسألة قال قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. ومعلوم أن التوكل غير التواكل، ويأتينا بعد ذلك حديث في هذا، وهو حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فحديث حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فسيأتي الكلام عن الرقى، فنؤجل الحديث عن هذا في مكانه. ثم قال أحسن من انتهى إلى ما سمع، إلى أن ذكر الحديث فقالها هنا في نهايته. قلت فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فبعض الناس يستدل بهذا الحديث على ترك الأسباب، فيقول هذه الرقى أو الكي أو يعني هذه الأمور كلها من الأسباب، وترك الأسباب من التوكل. وهذا فهم خاطئ لمسألة التوكل. وأيضا كما جاء أيضا في الحديث لا تبشرهم فيتكلوا، فيظن البعض أن المقصود هنا في قوله فيتكلوا أي فيتوكلوا، وليس هو هذا. في الحديث فيما يتعلق في الحديث الأول سئل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة وأهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وأمر الأمة جميعا بأن يعملوا، وأخبر أن كل واحد ميسر لما ماذا؟ إلى ما خلق له. فأمرهم بالعمل وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له، فجعل العمل سببا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب. فإذا التوكل خلاف التواكل. فالناس إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث يخشى عليهم أن يفهموها على غير ماذا؟ على غير وجهها وعلى غير بابها، فبعد ذلك يتواكلوا. فكما بينا قبل قليل أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل سبب في دخول ماذا؟ الجنة. ولذلك على أهل لا إله إلا الله أن يبحثوا عن سبب دخول ماذا؟ الجنة، وأن يسعوا في طاعة الله عز وجل وفي رضوانه وفي تتبع مرضيه سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. ومعلوم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله غايته تتلخص في أمرين: أن يوحد الله تعالى، وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمعنى الشهادتين توحيد الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يكون ساعيا محققا لهذه الغاية. فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فما هو التوكل وما هو التواكل؟ التوكل عمل قلبي من أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء. فالتوكل أيضا ماذا؟ عمل من أعمال القلوب. فهو أي التوكل حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، وكذلك اعتماده على الله سبحانه وتعالى في دفع ما يضره في دينه ودنياه. إذن التوكل على هذا نوعان: توكل في تحصيل حظ الدنيا، تحصيل حظ الدنيا من الرزق أو العافية في البدن، وتوكل في تحصيل حظ الآخرة، أي في تحقيق طاعة الله عز وجل ومرضاته. فالتوكل على هذا نوعان: توكل فيما يتعلق في أمور الدنيا، وتوكل فيما يتعلق في أمور الآخرة. ولا بد مع التوكل من الأخذ بماذا؟ بالأسباب. والأسباب الأخذ بها لا ينافي التوكل، بل هو من تكميل التوكل ومن حقيقة التوكل أن العبد يأخذ بالأسباب. وترك الأسباب المشروعة تواكل وليس توكل، تواكل وعجز. أن يترك العبد ماذا؟ الأسباب المشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فمثلا شخص يعني لا يحرث ولا يبذر ثم يقول أنا متوكل، هذا لا يسمى ماذا؟ توكل، هذا يسمى عجز وتواكل. ولكن التوكل يكون بعد بذل الأسباب، فلا بد أن يحرث ولا بد أن يبذر، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتوكل على الله في هذا. ومعلوم أن الأمر وإن كان متعلقا بالأسباب ولكنه كذلك متعلق بإرادة الله وقدرته. فكم من شخص مثلا يزرع ويحرث ويبذر ومع ذلك قد يكون يعني محصوله أو نتاجه قليل، أو قد لا يكون له شيء من ماذا من هذا النتاج، أو قد يكون أوفر ما يكون. وكم من شخص يتزوج ويبذل الأسباب في ماذا في الولد ومع ذلك لا يرزق هذا الولد، عرفت هذا؟ وكم من شخص يكون يتزوج لليلة واحدة ومع ذلك يكتب له في تلك الليلة يعني الابن الصالح في هذا. فهذا أمر يقع، أمر ماذا يقع. فإذا يعني الأخذ بالأسباب لا ينافي ماذا التوكل، بل يجب على العبد أن يأخذ بماذا بالأسباب. وهنا مسألة يعني في هذا في الحديث، فهنا ذكر من صفات هؤلاء أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فقوله لا يسترقون ولا يكتوون مع أن هذه أسباب، مع أن هذه ماذا أسباب، فلماذا وصفهم بهذه الصفات مع أنها أسباب؟ والأخذ من الأسباب لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التوكل. يجب أن يعلم أن الأسباب ثلاثة. هناك أسباب مشروعة، أي العبد مأمور بأخذها وبطلبها، وهناك أسباب ممنوعة. وهناك أسباب مكروهة، هذا لو قلنا مثلا فيما يتعلق هنا بالتداوي، لأن الاسترقاء يعني والرقية والاكتواء هذا من ماذا من التداوي. فما حكم التداوي؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن التداوي، فجاءه جماعة من الأعراب فسألوا عن الدواء وعن الأدوية، فقال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتداوي. وسأله بعض أصحابه فقالوا له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، قال هي من قدر الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من داء إلا وأنزل الله له ماذا دواء. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي وأمر بماذا بالتداوي. وكان أصحابه رضوان الله عليهم يتداوون. واختلف العلماء في التداوي، يعني هل هو واجب أو يعني مستحب أو مباح وتركه أفضل. فمن العلماء من يقول هو مباح وتركه ماذا أفضل، ومنهم من يقول هو مستحب. وهناك يعني قلة من العلماء يقولون أنه ماذا أنه واجب. فجمهور العلماء على أن الأمر ماذا على أن التداوي مستحب. ثم التداوي يعني كما قلنا قد يكون بأسباب يعني مشروعة، وقد يكون مكروهة، وقد تكون محرمة. فالسحر مثلا أو يعني الرقى الشيطانية وما شاكل ذلك، هذه لا شك أنها أسباب محرمة، أسباب ماذا محرمة، ولذلك جاءت النصوص بالنهي عنها، بالنهي ماذا عنها وعن طلبها. فكل رقية يعني محرمة، وكل يعني إتيان لساحر أو دجال من الدجاجلة وعرض الإنسان نفسه على هؤلاء، هذا لا شك أنه من الأسباب المحرمة المنهي عنها. فهذه لا شك في ماذا في تحريمها. الأسباب المكروهة منها ما هو ها هنا وهو يعني الرقى، وإن اختلف العلماء في نوع الرقى، فهل يعني الاسترقاء أن يطلب الإنسان من يرقيه، هل هذا مع أنه ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، فلا شك أنه سبب مشروع، ولكنه في ذات الوقت ماذا؟ مكروه. ووجه الكراهة فيه أنه فيه سؤال، فيه ماذا؟ فيه سؤال، فبالتالي يعني أن يعني الأصل في الإنسان أنه لا يسأل غير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل في الأمر، هو تحريم السؤال إلا للضرورة، إلا لماذا؟ للضرورة. فبالتالي يكون يعني الرقية من هذا القبيل، تكون من ماذا؟ من هذا القبيل، فهي تنافي تمام التوكل وكمال ماذا؟ التوكل. فبالتالي يعني ترك الرقية من ماذا؟ من تمام التوكل كما جاء في هذا الحديث. والكي يعني كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الدواء ماذا؟ الكي، مع أنه ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر أن يعني ليس مما تتداوون فيه إلا ثلاث، يعني شربة عسل أو شرطة محجم أو كية ماذا؟ نار، يعني إن كان فيه ما يعني تتداوون فيه يعني فيه نفع فهو يكون في ماذا؟ في شربة عسل أو شرطة محجم أو يعني كية نار. فالكي من الأمور التي يعني تكون من آخر الدواء، من آخر ماذا؟ الدواء. فلذلك يعني هؤلاء حققوا تمام التوكل، تمام ماذا؟ التوكل بترك الأسباب المكروهة، بترك الأسباب ماذا؟ المكروهة. فإذا على الإنسان أن يفرق بين السبب الذي هو سبب مباح بل أحيانا مستحب عند بعض العلماء، وبين ما هو سبب مكروه، وبين ما هو سبب ماذا؟ محرم، وبالتالي يتبين الأمر. فنعم قد يكون الإنسان يحصل له علاج أو شفاء بالسحر، علاج أو شفاء بماذا؟ بالسحر، فيقول مثلا هذا سبب وهذا سبب، فيحتج علينا بماذا؟ بأن كلها أسباب، كلها ماذا؟ أسباب، فهذا سبب وهذا ماذا؟ سبب. وامرأة عبد الله بن مسعود كانت تشتكي من عينها، وذهبت إلى يهودي فيعني رقاها برقية ووضع عليها يعني قلادة في هذا أو تميمة، ثم رآها عبد الله بن مسعود فقال يعني ذكرت له أنها يعني اشتكت من عينها، وأنه عندما رقاها سكنت وهدأت، فقال لها يعني عبد الله بن مسعود يعني إنما ذاك من الشيطان، ذاك من ماذا؟ من الشيطان، فهو ينخزها، فإذا ما رقاها هذا اليهودي يعني كف عن هذا، وبالتالي يعني تهدأ وتسكن هذه العين. فبالتالي يعني أخبرها بالرقى التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يتعلق في الرقى، وله حديثه، له يعني بابه الذي نتحدث فيه في مسألة الرقى في باب الرقى إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن الأخذ بالأسباب لا ينافي ماذا؟ التوكل، ولكن الأسباب منها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم، فينبغي البعد عن المحرم لحرمته، ومن أراد تمام التوكل فعليه أن يبتعد عن الأسباب ماذا؟ الأسباب المكروهة. والذي كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقي نفسه ويرقي غيره، فالذي يكون أنسب للعبد المتوكل تمام التوكل أن يكون هو بنفسه يرقي ماذا؟ يرقي نفسه، وذلك كما قلنا وأسلفنا أن على الإنسان أن يحصن نفسه وأن يكون في ذكر دائم، وهذا من كمال الإيمان عندما يكون العبد متعلق بالله عز وجل وحده ولا يتعلق بأحد سواه. فالتوكل لا ينافي طلب الأسباب، وحقيقة التوكل وكماله أنه مقرون بالطلب ومصاحبة السبب، أنه مقرون بالطلب ومصاحبة ماذا؟ السبب. وقلنا إن التوكل الذي يتجرد عن الطلب ومصاحبة السبب هذا عجز، هذا ماذا؟ عجز. ولذلك بعض الناس وبالأخص الذين يتأثرون بالمتصوفة يعني يزعمون أنهم من توكلهم أنهم يسقطون ماذا؟ الأسباب، وبالتالي يعني يعيشون عالة على الناس، يتكففونهم ويسألونهم، وكل هذا مخالف ومصادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يعني يبحث عن السبب ويطلب هذا السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من قوله في هذا: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فقوله تغدو وتعود هذا دليل على ماذا؟ على السبب. فعلى الإنسان أن يبذل السبب، ثم تحصيل الناتج من هذا السبب فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من صدق يقين ومن صدق لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الإيمان، أثنى على ماذا؟ على أهل الإيمان بأنهم يتوكلون عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان بأن ماذا؟ بأن يتوكلوا عليه سبحانه وتعالى. فيجب على العبد المسلم أن يخلص في توكله على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل عمل قلبي كالخوف والرجاء والمحبة، فعلى الإنسان أن يحققه بصدق ويقين، ونتيجته الرضا، الرضا على يعني ما قدر الله سبحانه وتعالى، وكذلك من نتيجته الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فالعبد متى ما صدق في توكله وبذل الأسباب في هذا التوكل فهو بالتالي بعد هذا يحدث عنده من نتيجة هذا التوكل الرضا والتسليم بقضاء الله عز وجل وبما قدره الله سبحانه وتعالى. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا رزق مقام الرضا بما قدر الله عز وجل وقضى هذا يورث كذلك القناعة، قناعة النفس، ويورث يعني النظر للأمور بالنظرة الصحيحة السليمة في هذا. فإذا لا بد من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل لا بد من الأخذ بالسبب، وأن يصاحب هذا الأخذ توكل على الله سبحانه وتعالى، أي اعتماد على الله سبحانه وتعالى في تحصيل كل أمر، سواء كان هذا الأمر ديني أو دنيوي. أعتقد طلبة العلم يلاحظون شيء من هذا، وأنت قد يعني تكون مجتهد، ويكون كذلك معك في نفس الحال يعني مجتهد آخر في طلب العلم، فتجد أن ذاك يعني فاقك في تحصيل العلم، وكان يعني الله سبحانه وتعالى رزقه من زيادة العلم ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن عندك، مع أنكم في البذل سواء، بل قد تكون أنت أكثر بذلا ماذا؟ بذلا منه. وحتى في الامتحان في هذا، فالإنسان قد يبذل في امتحانه يعني الأسباب في هذا، ولكنه بعد ذلك قد لا يوفق، قد ماذا؟ قد لا يوفق، بل أحيانا قد يوفق في مادة ولا يوفق في ماذا؟ في أخرى. فالإنسان في هذا إذا كان بذل السبب ويعني صدق في اعتماده على الله سبحانه وتعالى يرضى ويسلم، ولا تجده بعد ذلك ماذا؟ ساخطا. فهذه منزلة التوكل التي إذا وجدت في القلب أورثت هذا الخير. ولذلك كان هؤلاء 70,000 من أخص صفاتهم التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأما قوله ولا يتطيرون، فالتطير التشاؤم، التطير ماذا؟ التشاؤم. وسيأتي باب للطيرة والفأل في هذا، فيكون الحديث في ذلك المقام. فهذه أبواب، هذه أهم ما يعني حرصنا أن نتكلم فيه من النصوص، والأبواب يعني بينها مناسبة وتمشي على نسق واحد. فبعد أن تحدث يعني الإمام محمد عبد الوهاب عن التوحيد ومعناه وعن فضله وعن وجوب تحقيقه، ذكر يعني ما يقابل هذا، وهو الخوف من ماذا؟ من ضده. فإذا العبد عرف التوحيد وعرف فضله وحققه، فيجب عليه أن يكون كذلك عارفا بماذا؟ بضده. ثم بعد ذلك يعني يدعو إليه، ثم بعد ذلك ماذا؟ يدعو إليه. فالأمر في أوله تحقيق للتوحيد، ثم بعد عما يضاد هذا التوحيد، ثم بعد ذلك دعوة لماذا؟ لهذا التوحيد. فلذلك مناسبة هذه الأبواب على هذا الترتيب هي مناسبة في مكانها، فلا بد من تتبع هذا الأمر، وهو أن الإنسان يعرف قيمة التوحيد ويعرف فضله ويحقق هذا التوحيد في نفسه، وكذلك يدعو الناس إلى يعني أيضا يبتعد عما يخالف هذا التوحيد ويضاده، ثم بعد ذلك يدعو الناس إليه، ثم بعد ذلك يبين لهم معنى لا إله إلا الله التي هي دعوة التوحيد. ثم يعني الشيخ هنا رحمه الله بدأ في ذكر الأمور التي هي من الشرك الأصغر، فبعد هذا بدأ في الأمور التي تناقض التوحيد، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء ورفع البلاء أو دفعه. فبدأ في هذا، وهو يعني يبدأ في المسائل التي تناقض يعني التوحيد، أي تناقض كمال التوحيد، ثم بعد ذلك ينتقل للمسائل التي تناقض أصل التوحيد. وهذا أمر لا بد منه، لأن يعني كما أسلف وذكر في هذا في باب الخوف من الشرك، يعني الإنسان لا بد أن يحذر الشرك، وذلك لكثرة وقوعه. فإذا من الله عز وجل على إنسان بمنة التوحيد فهذه نعمة، يعني بل هي أفضل النعم على العبد، أفضل النعم على العبد من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العبد على عقيدة التوحيد. فهذه العقيدة تحميه من الشرك، والشرك لا شك أنه خطير وأمره عظيم، بل فشى وانتشر في الناس، فتجد يعني الكثير بل جل الأمم مشركة، وداؤها دخل من جهة ماذا؟ من جهة الشرك. بل إن من ينتسب للإسلام يعني القليل منهم من ينجو من هذا الشرك بشقيه الأكبر والأصغر، فهو انتشر وعم وطم، وهذه يعني من أكثر المصائب على الإنسان. فانتقاض التوحيد أو فقده للتوحيد يفقده إيمانه، ويفقد الإنسان كذلك عزته، ويفقد الإنسان كذلك كرامته، بل يفقده ماله، بل يفقده عرضه. فضياع التوحيد وانتقاض التوحيد سبب لكل فساد ولكل شر. وأنت ترى وتسمع ما يحدث في بلاد انتقض فيها التوحيد وإن كانت تنتسب للإسلام، فترى الخلق وترى الناس خرجوا من عبودية الخالق والخضوع للخالق سبحانه وتعالى إلى تقديس الأشخاص وعبودية أولئك الأشخاص، سواء كانوا قبورا أو مشايخ طرق. فالقبور بني عليها ما بني ووضع عليها ما وضع، ولذلك الناس يدفعون لها من أموالهم، ويدفعون لها من زكواتهم، ويدفعون لها من صدقاتهم لأناس يأكلون أموال الناس بالباطل. فأموال تصرف في ما يخالف التوحيد ويناقض التوحيد، وكذلك تصرف على أهل الباطل، تصرف على ماذا؟ على أهل الباطل. وكذلك خضوع وذل لغير الله سبحانه وتعالى، إما لهذه القبور وإما لأشخاص زعموا أنهم هم زعماء الطرق وأنهم هم أولياء الله وهم من أشد أعداء الله سبحانه وتعالى، فشاركوا الناس في أموالهم، بل ووصل الأمر إلى أنهم شاركوهم في أعراضهم، وهذا يسمع ويذكر عن هؤلاء ويتناقله العلماء في ذلك، ونسمعه كثيرا ويحكي كثير من ماذا؟ ممن كانوا على هذه الطرق، أنه لا يدخل على زوجته حتى يدخل عليها ماذا؟ شيخ الطريقة. فهذا يعني هل بلغ الذل في الإنسان إلى هذه والمهانة إلى هذه الدرجة؟ نعم يبلغها، ويبلغ أشد منها إذا فقد عز التوحيد. والله إن التوحيد عز ومكنة للإنسان، ويعني حفظ لماذا؟ لكرامته، وحفظ لماله، وحفظ لعرضه، وحفظ لكل أمره. فتجد الموحد يعني خلاف الذي وقع في هذه الأمور، فذاك أصبح ضحية الدجالين، وليس فقط يعني سدنة القبور، وليس فقط مشايخ الطرق، بل حتى السحرة والكهنة والعرافين والدجالين. فلا تجد حيا إلا وفيه ساحرا أو كاهنا أو عرافا، وكثروا في الطرق وكثروا في الأماكن، فتجد تلك البلاد التي تفشى فيها الشرك يتفشى معها وجود السحرة ووجود الكهنة ووجود العرافين، وهؤلاء أيضا يتحايلون على الناس ويأكلون أموالهم بماذا؟ بالباطل. وطبعا يعني هذه الأمور ما أسهل يعني الضحك على عقول الناس فيها. ولذلك كان لأبي بكر رضي الله عنه كان له يعني عبد، فجاءه يوم بطعام فأكل ولم يسأل، فقال له ما سألت عن مصدر هذا الطعام؟ فقال هذا الخادم يعني هذا كان ثمن كهانة كفاه، ويعني قاء هذا الطعام الذي أكله. فيسهل يعني الضحك على الناس وسلب أموالهم، وكذلك زرع الفساد في الاعتقاد والفساد في العمل والفساد في السلوك، وكل هذا بابه الشرك، كل هذا بابه ماذا؟ الشرك. فإذا الشرك باب بلاء عظيم، باب بلاء ماذا؟ عظيم. ولذلك عنوان المؤلف رحمه الله باب الخوف من الشرك، لأنه مصدر كل شر، مصدر ماذا؟ كل شر. وبحمد الله إذا قارنت الآن بين بيئة موحدة وبين أناس موحدين وأناس أو بيئات ليست موحدة، تلمس الفرق واضح، تلمس أن الفرق ماذا؟ واضحا. فالبيئة الموحدة ما يوجد فيها هؤلاء الدجاجلة، ولا تجد ذل وخضوع إلا للخالق سبحانه وتعالى. فحتى علماء التوحيد يعني ليسوا علماء سوء، وليسوا بحمد الله عز وجل يعني أكل لأموال الناس، بل تجد أن يعني عالم التوحيد إذا رأيته في السوق أو في المكان العام لا تفرق بينه وبين عامة الناس، إلا أن تكون أنت تعرفه أو يشار إليك بأن هذا هو فلان من الناس. وأما علماء السوء في هذا تجد عليهم تلك العمم وتلك الجبب وتلك المظاهر التي يتميزون بها عن الناس. ولذلك من عادة أهل السنة ومن عادة علماء السلف أنهم يكرهون التميز، يكرهون ماذا؟ أن يتميز طالب العلم بماذا؟ بحلية أو بلباس، ولذلك يسمونه لباس الشهرة، يسمونه لباس ماذا؟ الشهرة. فما ينبغي للعبد أو ينبغي لطالب العلم ولا ينبغي للعالم أن يمتاز عن سائر ماذا؟ سائر الناس، ويعدون هذا إذا امتاز بذلك يعدونه من لباس ماذا؟ من لباس الشهرة. وهذا ممقوت عند علماء أهل السنة، بينما علماء السوء علماء البدعة وأصحاب الشرك والخرافة يسعون إلى تمييز أنفسهم بين الناس حتى يخضع لهم ويذل لهم من دون الله سبحانه وتعالى. فما يفعل أمامهم من الركوع أحيانا ومن يعني أمور يعني الإنسان يستحي أحيانا من ذكرها، هذا يدل على فساد ما عندهم ويعني بعدهم عن هذا، عن هذا التوحيد الذي من الله على أناس بتحقيقه، فبالتالي حفظوا لأنفسهم، حفظوا عقولهم وحفظوا دينهم وحفظوا كرامتهم وحفظوا أموالهم وحفظوا أعراضهم، وهذا بفضل الله عز وجل أن من عليهم بنعمة التوحيد. بنعمة ماذا؟ التوحيد. ولذلك على طالب العلم أن يصدع بهذه الدعوة وأن يكون داعيا لها في كل وقت وفي كل حين، حتى يخرج هذه الأمم من عبودية البشر إلى عبودية رب البشر، وحتى يحقق لهم يعني كرامتهم، ولكي يحفظ لهم دينهم ويحفظ للناس عقولهم. فهذه أفضل منة وأفضل أمر تسديه من النصح إلى الناس. فلذلك ينبغي على الإنسان إذا عاد إلى بلاده، ينبغي عليه أن يكون أول ما يصدع به دعوة التوحيد، لأن هذه الدعوة كما ذكرنا حفظ للدين، حفظ للعقل، حفظ للكرامة، حفظ لعزة الإنسان، حفظ لماله، حفظ لعرضه، حفظ لكل أمره إذا كان موحدا. وإذا ما زال التوحيد زال هذا كله، انتقض الدين، وكذلك أصبح الإنسان أسخف ما يكون، حتى يكون سخرية بأيدي ومسخر بأيدي هؤلاء السحرة والدجاجلة، مع أنه قد يكون من المنزل والمكان والعقل بمكان، لكن دجال من هؤلاء يأخذ بماذا؟ بعقله ويسلب ماله، ويكون العوبة بين يديه. أما الموحد فهو بحمد الله سليم من ذلك كله، وحتى بيئته لا تجد لهذه الأمور سوقا ولا رواجا يعني لها فيها. فهذه من نعمة التوحيد والحمد لله. فهنا باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. طبعا قوله رفع البلاء أي بعد وقوعه، بعد وقوع ماذا؟ البلاء. ودفعه أي قبل ماذا؟ قبل وقوعه. فذكر الآية هنا، من يقرأ لنا هذا الباب؟ من يقرأ؟ من معه كتاب؟ اقرأ عيسى. باب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى التغليظ من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. طبعا هنا ذكر يعني مسائل تقاربة في هذا، وهي يعني أن الإنسان يعلق على جسمه أو أيضا حتى يعلق على دابته وحتى يعلق في بيته. فلعلكم تعجبون أحيانا السلف يعني يذكرون الجماجم، بعض البيوت تدخلها فإذا في البيت يعني رأس حيوان، فهذا أيضا من هذه العقيدة. يعني بعض البيوت يعني إذا دخلتها وجدت فيها رأس حيوان، فالبعض يظن أن هذا مجرد إيش شكل أو زينة، ولكنه عقيدة يعني وثنية في هذا وشركية في هذا، بحيث يقول أن تعليق رأس أو الجماجم هذه من دفع ماذا؟ من دفع العين في هذا عن البيت أو شيء من هذا القبيل. فالتعليق أو اللبس هنا سواء كان هذا الأمر يعني تميمة أو كان يعني ودع في هذا أو يعني كان خيطا في هذا، يعني يأخذ صور وأشكال شتى، يأخذ صور وأشكال ماذا شتى. فتارة يعلق على الحلق أو يعني يعلق على الرقبة على شكل قلادة، وتارة يكون هنا في العضد، وتارة يكون يعني حلقة أو خيط أو يعني خيط فيه خرز يكون في اليد، أو خيط لوحده يكون في اليد، أو يكون أحيانا في الرجل. صور وأشكال شتى في الإنسان، وأحيانا تجدها في الدواب، بل حتى في السيارات تجد كف ومرسوم داخله عين، ومكتوب عين الحسود لا تسوس، وأشياء من هذا كثير. وفي البيوت كما ذكرنا يعلقون أشياء، طبعا الغرض فيها أحيانا إما دفع عين أو دفع يعني في هذا دفع مرض، أو يعني في هذا يعني دفع لسحر، أو يعني علاج من سحر أو مرض أو شيء من هذا القبيل، أشياء وصور يعني شتى في هذا. فهذه المسائل كلها تدخل في هذا الباب. فمن عقيدة التوحيد أن الذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها تدخل في الأسباب المحرمة، تدخل في الأسباب ماذا؟ المحرمة. فالموحد لا يمكن أن يعلق في صدره أو في يده، مع الخلاف فقط فيما وقع في ما كان يعني قراءة قرآن، وهذا نأتي إليه عند الكلام عن التمائم عندما تكون، لأنه سيأتي باب بعد هذا الرقى والتمائم. فمسألة تعليق قراءة القرآن في هذا على الصدر أو على اليد ما حكمها؟ هذه يأتي فيها كلام في هذا مستقل. فتعليق هذه الأمور عرفت هذا بغرض أو باعتقاد أن هذه الأمور أسباب تدفع تلك الأمور، هذا كله أمر ماذا؟ محرم، وينافي التوحيد، وينافي ماذا؟ التوحيد. وأقول بحمد الله عندما تجد بيئة موحدة ما تجد هذه المظاهر، ما تجد هذه ماذا؟ المظاهر. لو خرجت إلى بيئات يعني غير موحدة، فأحيانا عددتها يمكن 10، يعني كنت في بلد من بلاد الإسلام عددت ما على الطفل يعني معلق، فإذا حوالي 10 يعني على الصدر وعلى اليد وعلى يعني ولا أدري من أي شيء يعني تدفع هذه الشيء. فذاك الطفل يعني وأمه يعني كانت تتسول وفقيرة، أي شيء يدفعها مثل هذا عن هذا الشخص. يعني أمر عجيب، حتى أني كنت في تلك البلاد يعني قلت للطلبة في هذا يعني لماذا تعلقونه، وهم كانوا يعلقون على هذا، والناس عامة يعلقون هذا، صغارهم وكبارهم نساءهم ورجالهم يعلقون هذه الأشياء. فقال لي قرآن، قال لي ماذا؟ قرآن. قلت يعني أعقد لكم موعد يعني في درس قادم، هاتوا بأي عدد تريدون، و يعني يكون بيننا وبينكم يعني الدرس القادم هاتوا بأي عدد من هذه وأحضروا يعني مقص نفكها فيه، فأحضروا يعني تحدوا وأحضروا. فقلت ما تقولون الآن؟ قالوا قرآن. ففتحناها واحدة واحدة، والله كلها طلاسم، يعني جداول وطلاسم ورموز وأرقام معينة. طبعا هذه أرقام يقولون أنها ترمز للحروف أو شيء من القبيل، وأن بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد أنه لا يوجد فيها آية من آيات القرآن. ويعني جئت لأحدهم، يعني سبحان الله شاء الله تعالى أنني أمسك بعضد أحدهم وإذا فيه واحدة تحت لباسين. قلت يا فلان انزعها، والله ما هي قرآن. قال قرآن، قلت انزعها. فنزعها فكيناها، فإذا سبحان الله تختلف، إذا عود شجر. قلت انظر يعني فيما تعتقد في هذا. فالشاهد النبيات يعني يقل فيها التوحيد أو أحيانا ينعدم فيها التوحيد، تتفشى فيها هذه المظاهر، فتجد هذا الأمر يعني متفشي بينه، متفشي بين الناس. فهذا الذي يعني كما ذكرنا قبل قليل، نعمة التوحيد كيف تمن على الإنسان بحفظ عقله وبحفظ دينه وبحفظ ماله وبحفظ كرامته، كل هذا بنعمة ماذا؟ التوحيد، لأنها عقيدة في القلب، يعتقد الإنسان أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وما كان الأسباب مشروع يسلك، وما كان منها محرم ممنوع فهذا يجتنب، وكان ما كان منها على الأقل مكروه فهذا الأولى ماذا؟ تركه واجتنابه. فالموحد هذه الأمور واضحة لديه، واضحة ماذا؟ لديه. فالآية يعني الأولى تبين أن هؤلاء يعني هذه الآلهة ما تستطيع أن تكشف ماذا؟ الضر من دون الله تعالى. فالذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذه عقيدة عند الموحد لا يتطرق إليها الشك، لا يتطرق إليها ماذا؟ الشك. ولذلك هذه الأسباب عنده أسباب ممقوتة وأسباب محرمة لا يلتفت إليها بأي حال من الأحوال. والحديث الذي معنا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني في يد الرجل حلقة من صفر، والصفر يعني مادة من المعدن في هذا، وقال ما هذه؟ قال من الواهنة، والواهنة مرض يصيب يعني المنكب واليد وعرق يعني في هذا، يصيب الرجال يقولون دون النساء، فيسبب يعني وهن في ماذا؟ في ذراع الإنسان وفي يده، وبالتالي يعني هذا الذي من أجله وضع هذا الإنسان هذا الشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فيعني كما جاء في هذا، من تعلق يعني شيئا وكل إليه، فيجب على العبد على هذا أنه لا يعلق أي أمر من الأمور، لأنها يعني أمور الإنسان. إذا هذا يعني الله سبحانه وتعالى يكل العبد إلى هذا الأمر، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يمنع عن العبد عونه ويمنع عن العبد يعني سبب الخير في ذلك، لأنه وكل أمره إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يناقض التوحيد. ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالتميمة كما قلنا هي يعني الشيء الذي يعلق في العنق، وغالبا يكون من خرز، يكون من ماذا؟ من خرز، ويعني يكون المقصود به دفع العين. يعني أكثر الناس يعلق هذا النوع من الخرز بلون معين، يعني أحيانا يكون أزرق وأحيانا أحمر، يعني على حسب المعتقد في هذا. فيعتقد أنه إذا علقه فهي خرزة معينة تعلق في الصدر أو تعلق في الذراع أو تعلق في اليد، تعلق في الجسم، المقصود منها دفع العين أو دفع المرض أو يعني دفع السحر على حد زعمهم. فهي يعني خرزة، وغالبا ما يكون ينفث بها برقة شركية، برقة ماذا؟ شركية، يعني تقال في هذه الخرزة من النوع المعين. وكذلك الودع هو كما هو معروف الصدف الذي يكون يعني في البحر، تؤخذ هذه الصدفة من أصداف البحر، وكذلك تعلق في الجسم، وأنتم لعلكم ترونها إلى الآن ما زال الناس يعتقد في هذا الصدف وهذا الودع. هذا ماذا؟ الصدف والودع، لعلكم تعرفونه. تعرفونه؟ يعني إذا جئت الآن على ساحل البحر تجد يعني أنا محارة وصدف أو هذا، يعني له مسميات عديدة، أو ودع يقال له. فهذا يعني يستعملونه أو لا يعني يستعملونه. نعم، يعني هنا طبعا التوحيد يعني هذا، لكن توجد يعني أفراد من الناس لا زال يعتقد في هذا الودع. فطبعا يعني في بعض البلاد يسمونه ضرب الودع، فيضعها على شكل معين أو على قلب معين في هذا، ثم بعد ذلك يتحدث بأمور غيبية وغير ذلك. هذا يسمى ضرب الودع عندهم، ضرب ماذا؟ الودع في هذا. أو يعني يعلقونها في أجسامهم، أو يعلقونها في منازلهم، أو على سياراتهم، أو على دوابهم. وإذا رأيت مثل هذا يعلق فاعرف أنه عقيدة في هذه الأشياء. هذا نوع مما يعني يوجد في هذا. فسواء كان يعني حلقة أو كان تميمة أو كان وضع، الحكم أنه كله من الشرك الأصغر. كله من ماذا؟ من الشرك الأصغر. فمن تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد ماذا؟ فقد أشرك. وحذيفة لما رأى الرجل في يده خيط من الحمى قطعه وتلا هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك يعني نعم قد يقع من المسلم مثل هذه الأمور، ولذلك ينبغي أن يناصح، وينبغي أن يعلم، وينبغي أن يعرف، وأن يسعى الإنسان في قطع هذه الأمور وفي إخراجها يعني من باب تغيير المنكر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحابي على هذه الحال أمره بماذا؟ بنزعها. فقال: انزعها. قال له ماذا؟ انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وكذلك يعني حذيفة لما رأى الرجل في يده الخيط من الحمى قطعه وتلا هذه الآية. ولذلك لا ينبغي للمسلم إذا رأى أمثال هؤلاء إلا أن يبادرهم في ماذا؟ بالنصح، ويسعى في إخراجهم من هذا الأمر. فهذه أسباب محرمة وأسباب غير مشروعة وأسباب تناقض التوحيد. تناقض ماذا؟ تناقض التوحيد وتخالف التوحيد. وطبعا يعني المناقضة هنا كيف تحصل؟ تحصل من وجهين: اعتقاد النفع أو الضر يعني بغير الله سبحانه وتعالى، وكذلك تعلق القلب يعني والخوف بغير الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يعلق هذه الأمور لماذا يعلقها؟ لماذا يضعها؟ فأحيانا مثلا كما ذكر المصنف هنا يكون مقصوده رفع البلاء، يكون فيه بلاء أو مرض فيريد رفعه، أو يريد دفع البلاء أي وقاية نفسه من ماذا؟ من هذا البلاء. فذلك عندما يعلق هو هذا الشيء يعتقد فيه، فيعتقد فيه النفع، سواء كان النفع يعني إزالة الضر أو الوقاية من هذا الضر. وهذه مناقضة لتوحيد الربوبية، مناقضة لتوحيد ماذا؟ الربوبية. والمناقضة لتوحيد الألوهية تأتي من وجه آخر، وهو أنه الخوف أو الرجاء في غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يعلق خوفه ورجاءه، خوفه من العين أو شيء، بهذا الشيء، بهذا الأمر، أو بتلك الرقية السحرية، أو بتلك الرقية الشركية التي يعلقها، فبالتالي يقع في ماذا؟ في مخالفة توحيد ماذا؟ الألوهية. والموحد خوفه ورجاءه من الله وحده. ولذلك إذا هو خاف على نفسه من العين مثلا، أو خاف على نفسه من السحر، أو خاف على نفسه من أي أمر، فعليه أن يرقي نفسه بماذا؟ بالرقى الشرعية. بالرقى ماذا؟ الشرعية. فعبد الله بن مسعود عندما يعني نهى زوجته عما فعلت في هذا، قال لها يعني قولي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما علم النبي صلى الله عليه: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. فالحمد لله عندنا من عقيدتنا ومن ديننا ومن توحيدنا الرقى الشرعية، سواء كانت آيات قرآنية أو أحاديث ماذا؟ النبوية أو أذكار معينة الإنسان يذكرها ويدعو الله سبحانه وتعالى لعلمه أن الواقي هو الله سبحانه وتعالى وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وأن المعافي هو الله سبحانه وتعالى وأن الذي يعني يشفي المرضى هو الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفي. والإنسان وحتى وإن أخذ بالأسباب المشروعة يجب أن يعتقد أن الأمر بيد الله. حتى وأنت عندما تتناول مثلا الدواء فيجب أن تعتقد أن نفع هذا الدواء بعد ماذا؟ بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الدواء يعني نعم وإن كان فيه يعني مادة يعني الشفاء عرفت هذا، ولكن وقوعها يكون بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فمع أن السبب مشروع عرفت هذا وأمر الله سبحانه وتعالى جعله من طبيعة هذا الشيء ومن يعني تركيبة هذا الشيء أنه يشفي عن هذا المرض أو ذاك عرفت هذا، لكن مع هذا كل المؤمن الموحد يعتقد أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى كتب الشفاء في هذا كتبه، وإذا شاء أن يكتبه في غيره لم يكتب. وإذلك أحيانا تجد الاثنين يأتون للطبيب في وقت واحد ويأخذون الدواء، وهذا يشفى وهذا لا يشفى، مع أن المرض واحد والدواء ماذا؟ والدواء واحد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ماذا؟ يعني يملك الأمور كلها. فإذا كان هذا فيما هو مشروع فينبغي كذلك ما ليس بمشروع أن يجتنب بالكلية، وأن يعتاض الإنسان عنه بماذا؟ بما هو مشروع. فما هو المشروع في هذا؟ هذا ما سيأتي في الرقى. فالمشروع فيها في مثل هذا إما دواء يعني يتعلق دواء جسماني عرفت هذا، بحيث يكون في هذا أدوية يتناولها الإنسان لدفع هذا المرض، فهذا يكون دواء جسماني، أو يكون يعني كما نسمي العلماء دواء رباني في هذا، أو دواء يعني بالرقى الشرعية في هذا. فالإنسان عليه أن يحرص على تلك الأذكار وتلك الآيات وتلك الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تذكر، سواء في دفع العين مثلا أو دفع السحر مثلا، أو يعني أي أمر يعرض الإنسان من العوارض التي يعني يعلق الناس أمثال هذه الأشياء من أجلها. الحمد لله هناك في الشرع ما يغني وما يكفي وما هو الحق بحمد الله سبحانه وتعالى. فنعم لا يخفى أن على الإنسان أن العين حق، أن العين ماذا؟ أن العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته ماذا؟ العين عرفت هذا، وكما جاء من شر حاسد إذا حسد. فالعين حق، لا ننكر أن هذا أمر يعني يؤذي الإنسان، وأن هذا الأمر يجب أن يتوقعه الإنسان، لكن بحمد الله عندنا المعوذتين يقرأها الإنسان ويعوذ نفسه به يعني بهما، أو يعوذ أطفاله بهما، أو يعوذ يعني كل ما في أمره، يعني إذا خاف من المعين أو عرف أن هذا الإنسان مثلا يعني عائن أو يعني يصيب الناس بماذا بعينه أو يخشى من أذى، فعليه أن يعوذ نفسه بهذا الذكر المشروع، وهذا غنية وكفاية بحمد الله، وهو الحق بحمد الله تعالى. وكذلك لا شك أن السحر أمر واقع، أمر ماذا؟ واقع عرفت هذا، ويعني فعل الشياطين في هذا وتأثيرهم في الإنسان عرفت هذا بأمراض حتى قد تكون عضوية، قد تكون ماذا؟ عضوية في هذا. فعبد الله بن مسعود عندما شكت زوجته من عينها وأنها يعني تنخزها وأن هذا، فقال لها ذاك الشيطان، ذاك ماذا؟ شيطان ينخزها، ذاك شيطان ماذا؟ ينخزها. فلما رقاها اليهودي سكنت وهدأت، سكنت وماذا؟ وهدأت. فنعم الشياطين تؤذي الإنسان، ولذلك يقول يعني شيخ الإسلام بن تيمية في هذا أن الشيطان يعني يفعل من جنس ما يفعله الإنسان، ما يفعله ماذا؟ الإنسان، فهو يسعى لإيذاء الإنسان حتى ولو كان في أعضائه، لو كان في ماذا؟ في أعضائه. فمثلا من ذلك أن الشيطان مثلا يعني إذا فعل الساحر ما فعل، فإنه مثلا قد يكون الرجل لا يستطيع أن يجامع ماذا؟ أهله، ولا يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ إلى أهله، وهذا يكون من فعل ماذا؟ من فعل الشياطين، من فعل ماذا؟ من فعل الشياطين. وقد تكون هذه يعني في هذا أمور يعني النصوص وردت فيها، ولها إن شاء الله باب في باب السحر، في باب ماذا؟ السحر، نبين كيف تقع هذه الأمور ويكون للشياطين فيها دور وفعل في هذا. فشاهدنا هنا أن الإنسان يتوقع من العين، يتوقع من السحر، يتوقع من الشياطين، والحمد لله هناك وقاية شرعية في هذا، على الإنسان أن يبذلها وأن يكون دائما حريصا عليها حتى تكون سبب بإذن الله تعالى، سبب مشروع في هذا. فالإنسان مع هذا يبذل السبب الشرعي في ذلك، والأمر بيد الله، والأمر بماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالأمر يعود إلى الأخذ بالأسباب الشرعية، ثم بعد ذلك يتبعه التوكل والتعلق بالله وحده، ثم بعد ذلك يرضى الإنسان بما يصيبه بعد ذلك. فإن شاء الله سبحانه وتعالى كتب الخير في هذا السبب، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لم يكتب الخير في هذا السبب، فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالموحد بعد ذلك يرضى ويسلم، يرضى وماذا؟ ويسلم. فهذه حقيقة الأمر، هذه حقيقة ماذا؟ الأمر. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأسباب التي ذكرنا، من الأسباب التي يعني أسباب محرمة، وهي توقع في الشرك الأصغر، توقع في الشرك ماذا؟ الأصغر. فإذن طبعا يعني دائما الأكبر يعني يقترن، يعني الأصغر يقترن بالأكبر بحسب الحال والمقصد، عرفت هذا؟ فإذا كان القصد في هذا أنها يعني تنفع بوحدها وتضر بوحدها من الله سبحانه وتعالى، ويعتقد فيها ولا اعتقاد كلي في هذا، فعند ذلك ترتقي إلى درجة ماذا؟ درجة الأكبر. أما البعض إنما يعلق هذه الحلق أو يعلق هذه الخرز أو يعلق هذه الحبال باعتقاده في نفسه أنها سبب من ماذا؟ من الأسباب، فهو يفعلها لهذا، يفعلها لماذا؟ لهذه، بأنها سبب من الأسباب، ولكن لا يعرف حرمتها، لا يعرف ماذا؟ حرمتها في هذا، ولكن تعلقت بها نية، عرفت هذا، ومقصد يوصل إلى العبادة، فهذا يكون إيش؟ يكون شرك أكبر، يكون شركا ماذا؟ شركا أكبر في هذا. فإذن عندنا التغليظ في المسائل، في لبس الحلقة والخيط ونحوهما ومثل ذلك، وأن الصحابي لو مات يعني وهي عليه ما أفلح. وطبعا وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. طبعا هنا يعني قد يكون إشكال في هذا، هل هناك يعني أكبر من الكبيرة؟ فمعروف أن الأمور تقسم عند أهل السنة إلى يعني كفر وإلى ماذا؟ وإلى كبائر وإلى صغائر. فبالتالي كما سبق وأسلفنا في ذلك، فالأمر إما أن يكون شركا، وإما أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب، أو صغيرة من صغائر ماذا؟ الذنوب. فهل بين يعني كونه يعني هل بين الكبيرة والكفر الأكبر أو الشرك الأكبر بينهما مرتبة في هذا؟ ليس هذا المقصود هنا، وإنما المقصود أنها يعني أكبر ما في الكبائر، وأكبر من بقية ماذا؟ الكبائر، تكون أكبر من بقية ماذا؟ الكبائر في هذا. لعل هذا يعني غالب ما في هذا، على حد يعني ما أراه يعني في هذا. إذا كان في إشكال في هذا يمكن الواحد أن يسأل. شيخ بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه والله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والصحابي ما نظن فيه إلا الظن يعني أنه يعني ما وضع له أنه أخذها سبب من الأسباب، وأنما تعلقه هو بالله سبحانه وتعالى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا يعني هذا عموم يعني. لا، هذا يعني كله يعني من نصوص الوعيد، نصوص ماذا؟ الوعيد في هذا، عرفت هذا؟ وقلنا يعني فرق بين الوعيد المطلق والوعيد المعين، فرق بين الوعيد المطلق والوعيد ماذا؟ المعين، كما فرق بين التكفير المطلق والتكفير ماذا؟ المعين في هذا، فتكون هي داخلة في هذا هنا. وهذا يعني يرد كثير في النصوص يعني في كبائر الذنوب أو شيء من هذا القبيل، يرد فيها مثل هذا مثل هذا الوعيد. عرفت هذا؟ الطبيب يصفها تدفع الحلقة الحاسة أو يضعها يده بتاعها ينتشر، يصف الطبيب للمريض يكون بيده في ألم أو شيء تذهب. الطبيب يصفها عجيب، أنا أول مرة أسمع بهذا. يعني نوعها إيش؟ حاس. نحاس يضع فيه. طيب لأي شيء؟ روماتيزم أو الألم أو لأي ألم يعني لا نحدده. طيب يعني هل هذا له علاقة بعضوية العظم يعني نفسه أو لماذا يعني؟ والله هذا يعود إلى يعني سبب التعليق في هذا. عرفت هذا؟ وإن كان يعني هنا ينبغي تجنب هذا، فكان يعني السلف يكرهون تعليق أي شيء، تعليق أي ماذا؟ أي شيء سواء على الإنسان أو على ماذا؟ على الدواب. عرفت هذا؟ أو على أي شيء. فكان يعني من عقيدة السلف أنهم يكرهون التعليق، يكرهون ماذا؟ التعليق حتى ولو كان قرآن. يعني هذا هو الأرجح كما سيأتي في التمام، أن الأرجح أن الإنسان ما يعلق شيء، أن الإنسان ماذا؟ ما يعلق شيء، لأنه طبعا هذه مظنة إيش؟ يعني الاعتقاد في هذه الأشياء، مظنة الاعتقاد في ماذا؟ في هذه الأشياء. عرفت هذا؟ فبالتالي كما قلت لك قبل قليل، يعني الناس الذين كنت أخاطبهم في هذا كانوا يعتقدون أنها قرآن. عرفت هذا؟ فدخل عليهم الشر من هذا، من هذا الباب. فلو أنهم سلموا من ذلك كله وكان يكفيهم من ذلك أن الإنسان يعني يرقي نفسه. عرفت هذا؟ الرقى الشرعية التي تكون يعني بالنفث في هذا أو في الماء أو في كتابة يعني الكلمات، و يعني بما يعني مزعفر أو شيء من هذا توضع فيها، فقط هذا الذي ورد عن العلماء في ذلك. وهذا يأتي في الرقى والتمائم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.